إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الحج من أفضل العبادات وأجل الطاعات، وهو أحد أركان الإسلام التي بعث بها محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والتي لا يستقيم دين العبد إلا بها، والعبادة لا يستقيم التقرب بها إلى الله تبارك وتعالى، ولا تكون مقبولة عنده جل وعلا إلا بأمرين: أحدهما الإخلاص لله عز وجل بأن يقصد بها وجه الله تبارك وتعالى والدار الآخرة، لا يقصد بالعبادة رياء ولا سمعة ولا تحصيل غرض من أغراض الدنيا. والأمر الثاني اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في العبادة قولا وعملا. والاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن تحقيقه إلا بمعرفة سنة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكان لابد من تحقيق الاتباع بأن يتعلم الإنسان سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبأن يتلقاها من مضانها، إما بطريق المكاتبة وإما بطريق المشافهة أو بأي وسيلة من وسائل تحصيل العلم في دين الإسلام العظيم. وكان لذلك لزاما على أهل العلم الذين ورثوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وخلفوه في أمته أن يطبقوا عباداتهم وأخلاقهم ومعاملاتهم على ما علموه من سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، وأن يبلغوا ذلك إلى الأمة ويدعوهم إليه ليتحقق لهم ميراث النبي صلى الله عليه وسلم علما وعملا وتبليغا ودعوة، وليكونوا من الرابحين الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والعلم لا يشبع منه، وبين لنا الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن أعلم العباد هو الذي لا يشبع من العلم، بل يجمع علم الناس إلى علمه. ففي الحديث الذي أخرجه ابن حبان في صحيحه، والخرائطي في مكارم الأخلاق، والديلمي وابن عساكر في التاريخ من طريق عمرو بن الحارث وغيره، أن أبا السمح حدثه عن ابن حجيرة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سأل موسى ربه عن 6 خصال كان يظن أنها له خالصة، والسابعة لم يكن موسى يحبها. قال: يا رب أي عبادك أتقى؟ قال: الذي يذكر ولا ينسى. أي عبادك أتقى؟ الذي يذكر ولا ينسى. قال: فأي عبادك أحكم؟ قال: الذي يحكم للناس كما يحكم لنفسه. أي عبادك أحكم؟ يعني عند الحكم يكون أعدل. قال: الذي يحكم للناس كما يحكم لنفسه. وهذا أيضا من الحكمة، فأكثر الناس حكمة الذي ينظر قدامه والذي يتأمل في المصير الذي يصير إليه، فيأتي حكمه بين الناس على هذا النحو الذي وصفه الرسول صلى الله عليه وسلم: فأي عبادك أحكم؟ قال: الذي يحكم للناس كما يحكم لنفسه. قال: فأي عبادك أهدى؟ قال: الذي يتبع الهدى. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: فأي عبادك أعلم؟ قال: الذي لا يشبع من العلم، يجمع علم الناس إلى علم. أي عبادك أعلم؟ قال: الذي لا يشبع من العلم، يجمع علم الناس إلى علمه. قال: فأي عبادك أعز؟ قال: الذي إذا قدر غفر. أي عبادك أعز؟ قال: الذي إذا قدر غفر. قال: فأي عبادك أغنى؟ قال: الذي يرضى بما يؤتى. أغنى الناس، أغنى العباد الذي يرضى بما يؤتى، يعني بما آتاه الله تبارك وتعالى، ويقنع بذلك ولا يتطلع مستشرفا إلى ما وراءه. قال: فأي عبادك أفقر؟ أي عبادك أغنى؟ الذي يرضى بما يؤتى. فأي عبادك أفقر؟ قال: صاحب منقوص، يعني منقوص في حالته، فهو يستقل ما أوتي ويطلب الفضل، يعني يطلب الزيادة، وكأنه يعني أنه فقير النفس. فلما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفقر العباد قال: صاحب منقوص، يعني منقوص في حالته، يستقل ما أوتي ويطلب الفضل والزيادة، وكأنه يعني صلى الله عليه وسلم بذلك فقير النفس. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ليس الغنى عن ظهر، إنما الغنى غنى النفس، وإذا أراد الله بعبد خيرا جعل غناه في نفسه وتقاه في قلبه، وإذا أراد الله بعبد شرا جعل فقره بين عينيه. وهذا حديث حسن. وهذا الجزء الأخير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو من ذلك الحديث: ليس الغنى عن ظهر، إنما الغنى غنى النفس، وإذا أراد الله بعبد خيرا جعل غناه في نفسه وتقاه في قلبه، وإذا أراد الله بعبد شرا جعل فقره بين عينيه. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما سئل عن أعلم العباد قال: الذي لا يشبع من العلم، والذي يجمع علم الناس إلى علمه، فهذا أعلم العباد، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن رب العزة جل وعلا لما سأل موسى ربه تبارك وتعالى هذه المسائل. السابعة التي لم يكن موسى يحبها هي قوله: فأي عبادك أفقر؟ فدل النبي صلى الله عليه وسلم على أن أفقر العباد من كان فقير النفس، فجعل فقره بين عينيه، فهذا مهما أوتي من غنى فإنه لا يزال فقيرا أبدا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا أراد الله بعبد شرا جعل فقره بين عينيه، وإذا كان فقره بين عينيه فإنه لا ينفك عنه أبدا، بل هو ناظر إليه دائما وأبدا، لأنه أن يذهب منه وكيف يتخلص منه وهو بين عينيه. فإذا أراد الله تبارك وتعالى بعبد شرا جعل فقره بين عينيه، كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وينبغي لمن خرج إلى الحج أو إلى غيره من العبادات أن يستحضر نية القرب والتقرب إلى الله تبارك وتعالى في جميع أحواله، لتكون أقواله وأفعاله ونفقاته مقربة له إلى الله تعالى. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الحديث المتفق على صحته يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فإذا أراد الإنسان الحج وعزم عليه، أو أراد أن يخرج إلى غير ذلك من العبادات، فإنه ينبغي عليه أن يستحضر النية، والنية هي التقرب إلى الله تبارك وتعالى في جميع الأحوال، حتى تكون الأقوال والأعمال والنفقات مقربة له إلى الله رب العالمين. وينبغي عليه أن يتخلق بالأخلاق الفاضلة كالكرم والسماحة والشهامة والانبساط إلى رفقته، وإعانتهم بالمال والبدن، وإدخال السرور عليهم، هذا بالإضافة إلى قيامه بما أوجب الله تبارك وتعالى عليه من العبادات واجتناب المحرمات أثناء السفر. والمرء تظهر أخلاقه في سفره، لا يتبين الإنسان خلق المرء إلا إذا زامله مسافرا. في السفر تتبين أخلاق الرجال كما قال عمر رضوان الله عليه. عندما سأل الرجل الذي أحضر شاهدا هل تعرفه؟ قال نعم أعرفه. فقال فهل أصهرت إليه أو أصهر إليه؟ فقال لا. قال فهل عاملته بالدرهم والدينار؟ وفي التعامل بالدرهم والدينار يتبين ورع الرجل؟ قال لا. قال فهل صحبته في السفر؟ وفي السفر تتبين أخلاق الرجال؟ قال لا. قال فلعلك رأيته في المسجد يرفع رأسه ويخفضه؟ قال هو ذا. قال فأنت لا تعرف. ففي السفر تتبين أخلاق الرجال، لأنه كما في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: السفر قطعة من العذاب. هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، السفر قطعة من العذاب. فالمعدن الصحيح الخالص يظهر في أثناء السفر. فعلى الإنسان أن يتحلى في السفر بالكرم والصبر والشهامة والسماحة، وينبسط إلى إخوانه ويعينهم بماله وبدنه، ويدخل السرور عليهم مع قيامه بما أوجب الله تبارك وتعالى عليه من العبادات واجتناب المحرمات. وعلى الإنسان إذا نوى الحج وخرج إليه أن يكثر من النفقة، ويكثر من متاع السفر، ويستصحب فوق حاجته من ذلك احتياطا لما يعرض من الحاجات. وينبغي أن يقول عند سفره وفي سفره ما ورد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الأذكار، ومنها مجملا: إذا وضع رجله على مركوبه قال بسم الله، إذا وضع رجله على مركوبه قال بسم الله. فإذا استقر عليه فليذكر نعمة الله على عباده بتيسير المركوبات المتنوعة وبما سخر الله تبارك وتعالى من ذلك، ثم ليقل كما في صحيح مسلم: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل. هذا دعاء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند الشروع في السفر. وفي رواية لمسلم رحمه الله: اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر ومن الحور بعد الكور. وفي رواية وهي المثبتة في صحيح مسلم: ومن الحور بعد الكون ومن سوء المنظر في الأهل والمال. وأخرج الإمام أحمد وابن حبان والحاكم بإسناد صحيح أنه يحمد الله تبارك وتعالى ثلاثا: الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، ويكبر الله تبارك وتعالى ثلاثا: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، سبحانك لا إله إلا أنت، قد ظلمت نفسي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فإذا شرع في المسير، إذا صعد مكانا علوا كبر، فيكبر في حال الارتفاع ويسبح في حال الانحدار إذا هبط مكانا منخفضا. وعند البخاري عن جابر رضي الله عنه قال: كنا إذا صعدنا كبرنا، وإذا نزلنا سبحنا، وإذا نزل منزلا قال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، فإنه إن قالها لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله الذي قالها فيه. آداب السفر وأدعية السفر من الأمور المهمة التي ينبغي على المسلم أن يتحفظها وأن يأتي بها، وفيها فضل عظيم وحياطة كريمة من رب كريم. ويكفي هذا الحديث إذا نزل منزلا فليقل أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، فإن من قالها لم يضره شيء. شيء هذه نكرة في سياق النفي، والنكرة في سياق النفي تفيد العموم. فإن من قالها لم يضره شيء من مطلق ما يقال له شيء أو من جنس ما يقال له شيء، فلا يصيبه أذى قط حتى يرتحل من منزله الذي قالها فيه. فانظر إلى الناس عندما تهمل سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كيف يفوتون على أنفسهم الخير. وهذا ذكر قليل في مبناه، جليل عظيم كثير في معناه، وفيه هذا الحفظ الجميل من الرب الجليل كما أخبر النبي النبيل صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من أدعية السفر وأحواله أن يقول الإنسان عند وداع المسافر: أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك، وفي رواية وخواتيم أعمالك. أستودع الله دينك وأمانتك، الأمانة هنا أهله ومن يخلفه من ورائه، وماله الذي هو عند أمينه الذي استأمنه عليه عندما شرع في السفر. وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم دينك، وذكره له في هذا المقام لأن السفر مظنة المشقة، السفر مظنة المشقة، فربما كان سببا لإهمال بعض أمور الدين، فجاء هذا يدعو به الإنسان للمسافر فيقول: أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا ودع رجلا أخذ بيده فلا يدعها حتى يكون الرجل هو الذي يدع يد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويقول: أستودع الله دينك وأمانتك وآخر عملك. هذه رواية أخرى وهي صحيحة ثابتة. كان يأخذ بيد الرجل المسافر فلا يدع يد نفسه صلى الله عليه وسلم تفلت يد صاحبه حتى يكون الآخر هو الذي ينزع يده من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: أستودع الله دينك وأمانتك وآخر عملك. وعن أنس رضي الله عنه أنه جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا رسول الله، إني أريد سفرا فزودني. فقال: زودك الله التقوى. قال: زدني. قال: وغفر ذنبك. قال: زدني. قال: ويسر لك الخير حيثما كنت. فهذا دعاء يزود به الإنسان المسافر عندما يشرع في السفر، وفيه استحباب طلب الوصية من المقيم عند الشروع في السفر إن كان من العلماء أو كان من الصالحين. قال: يا رسول الله، إني أريد سفرا فزودني. فقال: زودك الله التقوى. قال: زدني. قال: وغفر ذنبك. قال: زدني. قال: ويسر لك الخير حيثما كنت. زودك الله التقوى وغفر ذنبك ويسر لك الخير حيثما كنت. وأبو هريرة رضوان الله عليه روى أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إني أريد سفرا فأوصني. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: عليك بتقوى الله والتكبير على كل شرف، والشرف المكان العالي، عليك بتقوى الله والتكبير على كل شرف، اللهم اطوي له البعد وهون عليه السفر. حديث أنس رواه الترمذي، وأما هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه فرواه الترمذي أيضا وابن ماجه وإسناده صحيح. قال: أوصني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليك بتقوى الله والتكبير على كل شرف، ثم دعا له: اللهم اطوي له البعد وهون عليه السفر. الإنسان عندما يركب للسفر يكبر الله تبارك وتعالى ثلاثا: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. وما كنا له مقرنين يعني وما كنا بمطيقين مقتدرين على تسخيره وتذليله لولا أن سخره الله رب العالمين لنا. وما كنا له مقرنين، ما كنا لنطيق أن نسخره وأن نذلله في حاجاتنا لولا أن سخره الله لنا. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر والوعثاء المشقة والشدة. اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر من مشقته وشدته وكآبة المنظر. وكآبة المنظر تغير النفس بحزن ونحوه، وذلك وارد عند السفر لمفارقة المألوف من العادات ومفارقة الأهل والمال والولد. فالنبي صلى الله عليه وسلم يتوجه إلى الله تبارك وتعالى ويعلمنا أن نتوجه إليه بالاستعاذة بالله تبارك وتعالى من هذه الحال. اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب يعني وسوء المرجع في المال والأهل. وهذا الحديث رواه مسلم في صحيح. فيسن للمسافر كما أوصى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يكبر إذا صعد المرتفعات ويسبح إذا هبط الأودية، وذلك في طريق المدينة إلى مكة وكذلك في طريق مكة إلى المدينة، مرتفعات ومنخفضات، فهذه سنة تكون جليلة جدا. وكذلك إذا كان ذاهبا من جدة إلى المدينة أو إلى مكة، مرتفعات ومنخفضات، فشرع لنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسن لنا هذه السنة أن نكبر إذا صعدنا المرتفعات وأن نسبح عند الهبوط، كما جاء في صحيح البخاري عن جابر رضي الله عنه: كنا إذا صعدنا كبرنا وإذا نزلنا سبحنا. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. الصاحب في السفر، فأي ضيم وأي نصب وأي ضيعة وأي تعب إذا كان الله تبارك وتعالى الصاحب في السفر لا شيء. والخليفة في الأهل، اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر ومن الحور بعد الكور ومن سوء المنظر في الأهل والمال. هذا الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه فيه هذه الاستعاذة من الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ومن الحور بعد الكور. كار العمامة يعني لفها، وحارها نقضها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن الحور يعني أعوذ بك من الحور بعد الكور. من أين أخذ هذا الأمر؟ تقول: كار عمامته إذا لفها فأحكم لفها، وحارها إذا نقضها. فكأن المعنى نعوذ بك أن تفسد أمورنا بعد صلاحها كفساد العمامة بعد استقامتها على الرأس، ونعوذ بك من الحور بعد الكور. والرواية التي هي في جميع طرق مسلم عند الرواة: ومن الحور بعد الكون. وكأنه مأخوذ من استقرار الأمور، فيعوذ بالله تبارك وتعالى من اضطرابها بعد استقرارها ومن سوء المنظر في الأهل والمال. الحمد لله ثلاثا، الله أكبر ثلاثا، سبحانك لا إله إلا أنت قد ظلمت نفسي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فإذا ركب سفينة فإنه يقول عند الركوب: بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. مرساها يعني منتهى جريها. فيأتي المسافر بحرا عند ركوب الباخرة السفينة بهذه الآية العظيمة. إذا على الإنسان شرفا، يعني إذا صعد مرتفعا يقول الله أكبر. وعند البخاري رحمه الله بعد أن جاء مطلق التكبير بذكره في الأحاديث التي مرت كما عند جابر رحمه الله في صحيح البخاري، كنا إذا صعدنا كبرنا وإذا نزلنا سبحنا. وهذا يمكن أن يكون أيضا عند صعود ونزول السلم في البيوت وفي المصالح وفي المساجد، عند الارتفاع عند الصعود نكبر، وعند الهبوط وعند النزول نسبح. ويقول أيضا كما عند البخاري رحمه الله في الصحيح: الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. عند العودة: آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون، صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. فكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند الرجوع من الغزو من السفر يأتي بهذا الذكر العظيم: الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. آيبون يعني راجعون، تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون، صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. وإذا نزل الإنسان منزلا فإنه يقول: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. وهذا الحديث أخرجه مسلم في صحيح. إذا استقر الإنسان في منزل ينزله، في أي منزل، يعني في أي مكان يحل به، يقول: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، فإنه لا يصيبه شيء ولا يدنو منه مكروه، بمطلق ما يقال له شيء وبجنس ما يقال له شيء، فلا سحر ولا حسد ولا أذية ولا ظلم ولا جور ولا طغيان ولا شيء من ذلك يقع عليه ما دام في ذلك المنزل، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: تقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما يدلنا على ذلك إنما يدلنا على ما ينفعنا، وقد جعله مطلقا. فإذا نزلت منزلا أي منزل كان، ولا يشترط أن يكون ذلك في السفر وحده، وإنما في أي مكان تنزل هذا المكان تذكر هذا الذكر، يأتي لك من الخير ما وصف الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وروى النسائي وابن حبان والحاكم وصححاه، يعني ابن حبان والحاكم، أن الإنسان إذا أشرف على بلد أو مكان وأراد أن يدخله فإنه يقول: اللهم رب السماوات السبع وما أضللن، ورب الأراضين السبع وما أقللن، ورب الشياطين وما أضللن، ورب الرياح وما ذرين، أسألك خير هذه القرية وخير ما فيها، وأعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر ما فيها. وهذا دعاء عظيم جدا، الحديث في ثبوته وعدمه فيه كلام: اللهم رب السماوات السبع وما أضللن، ورب الأراضين السبع وما أقللن، ورب الشياطين وما أضللن، ورب الرياح وما ذرين، أسألك خير هذه القرية وخير ما فيها، وأعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر ما فيها. وروى الطبراني في الأوسط بإسناد جيد: اللهم بارك لنا فيها، اللهم بارك لنا فيها، اللهم بارك لنا فيها، اللهم ارزقنا جناها وحببنا إلى أهلها وحبب صالحي أهلها إلينا. الإنسان إذا أشرف على بلد أو مكان وأراد أن يدخله فهذا ذكر دخول البلد، ومنه: اللهم بارك لنا فيها، اللهم بارك لنا فيها، اللهم بارك لنا فيها، اللهم ارزقنا جناها، وهو ما يجتنى من ثمراتها، وحببنا إلى أهلها وحبب صالحي أهلها إلينا. إذا كان الإنسان مسافرا وأتى عليه وقت السحر، فإن المسافر إذا أسحر، يعني أتى وقت السحر عليه، فإن هنالك ذكرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم علمه إياه يأتي به، يقول عند السحر في السفر: سمع سامع بحمد الله وحسن بلائه علينا، ربنا صاحبنا وأفضل علينا، عائذا بالله من النار. إذا سافر الإنسان ودخل عليه وقت السحر فهذا ذكره، يقول إذا أسحر وهو مسافر: سمع سامع بحمد الله وحسن بلائه علينا، ربنا صاحبنا وأفضل علينا، عائذا بالله من النار. وإذا عاد إلى أهله يقول كما قال النبي المختار صلى الله عليه وسلم: آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. فما زال يرددها صلى الله عليه وسلم حتى وصل المدينة. إذا عاد الإنسان إلى بلده فأول شيء يبدأ به أن ينزل المسجد فيصلي ركعتين كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. أول ما يبدأ به إذا عاد إلى بلده هو الدخول إلى المسجد ويصلي في المسجد ركعتين ويستقبل المستقبلين له. قال ابن الحاج رحمه الله في كتابه المدخل: ينبغي أن يقدم زيارة بيت ربه عز وجل فيحييه بركعتين، وذلك لفوائد: منها امتثال سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فصلى ركعتين وكفى بها بركة. وفيه رفع الثقل ونفي الحرج عن أهل بيته، لأن الناس إذا استقبلوه في المسجد وإذا ما هنأوه على سلامة وصوله وما آتاه الله تبارك وتعالى من الغنيمة في السفر سواء كان حاجا أم معتمرا، فإن ذلك يأتي هكذا من غير ما تكلف. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عند العودة وعند القفول من السفر يصلي في المسجد ركعتين قبل أن يذهب إلى بيته ويلقى أهله ويستقبل المستقبلين. والأصحاب والمعارف مخاطبون بأن يأتوا إليه للسلام عليه وللتهنئة بسلامة الوصول، فإذا وجدوه في المسجد تيسر عليهم ذلك ولم يشق على أهل بيته، لأن المسجد لا يحتاج إلى إذن ولا إلى وقوف ولا إلى انتظار بخلاف البيت، فإن البيت يحتاج إلى استئذان ويحتاج إلى وقوف وانتظار حتى يؤذن له، وأما المسجد فليس كذلك. وكذلك إذا أبطأ عند العودة في الدخول إلى أهله تحصل على فائدة أخرى، وهي أن تمتشط الشعثة، يعني أن تأتي ببعض دهن فتجعل ذلك على شعرها وتقوم بترجيله والاستعداد للقاء زوجها. وكذلك أن أهله يريدون حين لقائه أن يتمتعوا برؤيته وأن يجلسوا معه وأن يتحدثوا إليه، فإذا هو بدأ بأهله قبل المسجد جاء إليه أصحابه فقطعوا ما أهله بصدده. فهذا الترتيب الشرعي ترتيب نفسي عال جدا، فإذا بدأ بالمسجد واستقبله أصحابه ثم بعد ذلك ذهب إلى أهله وقد أعطاهم الفرصة حتى تستحد المغيبة وحتى تمتشط الشعثة وحتى تأخذ من هيئتها حتى يلقاها زوجها على أحسن صورة وفي أكمل حال، فهذه فائدة. وأيضا حتى يخلو له وجه أهله وأبنائه ولا يقطع عليه ذلك. فكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا قدم من السفر نزل المسجد أولا فصلى ركعتين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هنالك أمور أخرى فيها نوع تفصيل عندما يريد الإنسان أن يسافر إلى بيت الله تبارك وتعالى الحرام حاجا أو معتمرا، وهي أيضا لمطلق السفر ما دام سفر طاعة لا معصية فيه. فيستحب لمن خطر بباله السفر أن يشاور فيه من يعلم من حاله النصيحة والشفقة والخبرة والمعرفة ويثق بدينه ومعرفته. قال تعالى: وشاورهم في الأمر. ودلائل ذلك كثيرة جدا، فإذا شاور وظهر له أن المصلحة أن يسافر استخار الله تبارك وتعالى، فيقدم المشورة على الاستخارة، يستشير أهل الخير، فإذا أشاروا عليه بالسفر وعزم فإنه يستخير الله تبارك وتعالى، يصلي ركعتين من غير الفريضة ويدعو بدعاء الاستخارة، ثم يتوكل على الله تبارك وتعالى مسافرا، فإذا وجد التيسير مضى، وإذا وجد التعسير عاد. إذا وجد التيسير فذلك علامة القبول لمسألة السفر عند الاستخارة، وإذا وجد التعسير فهي العلامة التي هي على الضد من ذلك. إذا استقر العزم على السفر واستخار الله تبارك وتعالى ومضى، فعليه أن يحصل أمورا، منها أن يوصي بما يحتاج إلى الوصية به وليشهد على وصيته، لأنه لا يحل لامرئ مسلم يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة تحت رأسه. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: فلم أبت ليلة منذ سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ووصيتي تحت رأسي. لا يحل لامرئ مسلم أن يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة تحت رأسه، وليشهد على الوصية، ويستحل كل من بينه وبينه معاملة في شيء أو مصاحبة، فيستحل الخصوم ما كان من إساءة، ويسترضي والديه وشيوخه ومن يندب إلى بره واستعطافه، ويتوب إلى الله تبارك وتعالى ويستغفره. ينبغي أن يحصل أمورا، منها أن يوصي وأن يتوب إلى الله تبارك وتعالى ويستغفره من جميع الذنوب والمخالفات، وليطلب من الله تبارك وتعالى المعونة على السفر، وليجتهد على تعلم ما يحتاج إليه في سفر، وهذا أمر مضيع. إذا أراد الإنسان أن يسافر فإنه عليه أن يجتهد حتى يتعلم ما يحتاج إليه في سفر، فإن كان غازيا تعلم ما يحتاج إليه الغازي من أمور الجهاد والقتال والدعوات وأمور الغنائم وتعظيم تحريم الهزيمة في القتال وغير ذلك، وإن كان حاجا أو معتمرا تعلم مناسك الحج أو استصحب معه كتابا بذلك، ولو تعلمها واستصحب كتابا لكان أفضل. وكذلك الغازي وغيره يتعلم ويستصحب معه كتابا فيه ما يحتاج إليه من ذلك العلم المتعلق بسفره، وإن كان تاجرا تعلم ما يحتاج إليه من أمور البيوع، ما يصح منها وما يبطل، وما يحل وما يحرم، وما يستحب وما يكره، وما يباح وما يرجع على غيره. وكثير من الناس يتاجر من غير ما معرفة بفقه البيع، فقه البيوع، فيتورط في الحرام حينئذ تورطا وهو لا يدري، ويحصل الحرام من وجوهه ويأكله ويطعمه أهله وولده وهو لا يدري. وكذلك إن كان ممن يصيد فعليه أن يتعلم ما يحتاج إليه أهل الصيد، وما يحل من الحيوان وما يحرم، وما يحل به الصيد وما يحرم، وما يشترط زكاته، وما يكفي فيه قتل الكلب المعلم أو قتل السهم وغير ذلك. وإن كان راعيا تعلم ما يحتاج إليه مما قدمناه في حق غيره ممن يعتزل الناس، فيتعلم حينئذ أمور دينه، ويتعلم ما يحتاج إليه من الرفق بالدواب وطلب النصيحة لها ولأهلها. إذا كان يرعى بعيدا فيخرج كأنه مسافر، فينبغي عليه أن يتعلم ما يحتاج إليه من الرفق بالدواب وطلب النصيحة لها ولأهلها، والاعتناء بحفظها والتيقظ لذلك، واستأذن أهلها في ذبح ما يحتاج إلى ذبحه في بعض الأوقات لعارض وغير ذلك. وإن كان مسافرا موفدا رسولا من سلطان إلى سلطان أو نحوه، اهتم بتعلم ما يحتاج إليه من آداب مخاطبات الكبار وجوابات ما يعرض في المحاورات وما يحل له من الضيافات والهدايا وما لا يحل، وما يجب عليه من مراعاة النصيحة وإظهار ما يبطنه وعدم الغش والخداع والنفاق والحذر من التسبب إلى مقدمات الغدر أو غيره مما يحرم وغير ذلك. وإن كان وكيلا أو عاملا في قراض أو نحوه تعلم ما يحتاج إليه مما يجوز أن يشتريه وما لا يجوز، وما يجوز أن يبيع به وما لا يجوز، وما يجوز التصرف فيه وما لا يجوز، وما يشترط الإشهاد فيه وما يجب، وما يشترط فيه ولا يجب، وما يجوز له من الأسفار وما لا يجوز. وعلى جميع المذكورين من هؤلاء الأصناف من المسافرين أن يتعلموا من أراد منهم أن يركب البحر الحالة التي يجوز فيها ركوب البحر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ركوب البحر إلا في الغزو والجهاد أو الحج، والحال التي لا يجوز فيها أن يركب البحر. وهذا كله مما أتت به الشريعة المطهرة، وهو من محاسن دين الإسلام العظيم، فالحمد لله على نعمة الإسلام. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما مر كان إذا أراد السفر قال لأهله، يقول المسافر لمن يخلف: أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. من أراد أن يسافر فليقل لمن يخلف من أهله وولده وأصحابه ومن يأتي لكي يودعه عند السفر، يقول: أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى إذا استودع شيئا حفظه. إن الله تبارك وتعالى إذا استودع شيئا حفظه. فيقول الإنسان لمن يخلف من ورائه عند السفر: أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. وأما المقيم فإنه يقول للمسافر كما مر ذكر ذلك: أستودع الله دينك وأمانتك وخاتيم عملك. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ودع رجلا أخذ بيده فلم يدعها حتى يكون الرجل هو الذي يدع يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أستودع الله دينك وأمانتك وآخر عملك، والرواية الأخرى: وخواتيم عملك. وكان ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما يقول للرجل إذا أراد السفر: أدنو أي اقترب مني وودعك كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يودعنا، فيقول: أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. كان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا إذا ودع الجيش وقد وجهه إلى وجهة بعينها يقول: أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم. والرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا رسول الله إني أريد سفرا فزودني، قال: زودك الله التقوى، قال: زدني، قال: وغفر ذنبك، قال: زدني، قال: ويسر لك الخير حيثما كنت. فهذا كله كما ترى تعلق قلب مشغوف بعبادة ربه بربه، هذا تعلق القلب بالله تبارك وتعالى في جميع الحالات وعلى جميع الصور الممكنة التي يتقلب فيها الإنسان في حال حياته، تأتي تلك الدعوات والأذكار من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصنع أمورا ويأتي أحوالا ويقول كلاما عند الشروع في السفر. فعلي بن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنه أتي بدابة ليركبها، فلما وضع رجله في الركاب قال: بسم الله. فإذا وضع المسافر رجله على مركوبه قال: بسم الله. فلما استوى على ظهرها قال: الحمد لله الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. ثم قال: الحمد لله 3 مرات، ثم قال: الله أكبر 3 مرات، ثم قال: سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ثم ضحك. صنع ذلك علي رضوان الله عليه. فقيل: يا أمير المؤمنين، من أي شيء ضحكت؟ قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فعل مثل ما فعل ثم ضحك، فقلت يا رسول الله من أي شيء ضحكت؟ قال إن ربك سبحانه يعجب من عبده إذا قال اغفر لي ذنوبي يعلم أنه لا يغفر الذنوب غيري. فضحك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبين سبب الضحك، وفعل ذلك علي رضوان الله عليه تأسيا برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ذلك الدعاء: اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى، اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده، اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل. وإذا رجع قال ذلك وزاد فيهن آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. فكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا سافر يتعوذ من وعثاء السفر وكآبة المنقلب والحور بعد الكون أو بعد الكون ودعوة المظلوم وسوء المنظر في الأهل والمال. وهذه الزيادة هنا في صحيح مسلم ودعوة المظلوم، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سافر يتعوذ من تلك الأمور ويتعوذ بالله تبارك وتعالى من دعوة المظلوم. فعلى الإنسان إذا أراد السفر أن يسترضي الخصوم وأن يرد المظالم إلى أربابها. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما يبين لنا تلك الدعوات فإنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبين لنا سبيل الخير والرشاد، فلا ينبغي لنا ولا يصح أن نهمل ما علمناه رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر الجليل، لأن الإنسان ربما سافر فلم يعد أو عاد مفارقا للحياة جثة من غير روح، فهذا أمر لا يعلمه إلا الله. فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما عند أبي داود والترمذي وابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة المظلوم ودعوة المسافر ودعوة الوالد على ولده. قال الترمذي حديث حسن وليس في رواية أبي داود على ولده، يعني ودعوة الوالد، فجعلها أكثر إطلاقا وشمولا لولده أو على ولده. وأما في هذا النص فثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة المظلوم ودعوة المسافر ودعوة الوالد على ولده. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا قفل أي عاد من الحج أو العمرة، قال الراوي ولا أعلمه إلا قال الغزو، يعني إذا عاد من الغزو ومن الحج والعمرة كلما ارتفع على ثنية أو فدفد وهو الغليظ المرتفع من الأرض كبر ثلاثا ثم قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون، صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. هذا لفظ رواية البخاري، ورواية مسلم كمثلها إلا أنه ليس فيها ولا أعلمه إلا قال الغزو. إذن فكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول ذلك عند الرجوع من الحج والعمرة، وكذلك عند الرجوع من الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم علمنا هذه الأمور التي ينبغي علينا أن نلتفت إليه، ومن أعظم ذلك وأجله ما كان من حديث خولة بنت حكيم رضي الله تبارك وتعالى عنها كما في صحيح مسلم وعند مالك في الموطأ وكذلك عند الترمذي وفي غير هذه الدواوين من دواوين السنة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نزل منزلا ثم قال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. هذه فائدة عظيمة جدا ينبغي على الإنسان ألا يغفلها أبدا. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقول عند الرجوع من السفر: آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. فلم يزل يقول ذلك حتى قدم المدينة صلى الله عليه وسلم. فهذه الآداب من آداب السفر على الحاج والمعتمر أن يحصلها وأن يأتي بها عند سفره وفي أثناء سفره وعند عودته من سفر. ما حكم سفر المرأة؟ لا يجوز للمرأة أن تسافر للحج أو غيره إلا ومعها محرم، سواء كان السفر طويلا أم قصيرا، وسواء كان معها نساء أم لا، وسواء كانت شابة أم عجوزة، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. والحكمة في منع المرأة من السفر بلا محرم قصور المرأة في عقلها وعدم استقلالها بنفسها، وكذلك قصور المرأة في الدفاع عن نفسها وهي مطمع الرجال، فربما تخدع أو تقهر أو تكون ضعيفة الدين فتندفع وراء شهواتها ويكون فيها مطمع للطامعين. والمحرم كأنه خادم له، فليس في هذا ظلم للمرأة بل تكريم للمرأة، لأن المحرم يحميها ويصون عرضها ويدافع عنها ويكون في خدمتها. ولذلك يشترط في المحرم أن يكون بالغا عاقلا، فلا يكفي الصغير الذي لم يبلغ ولا من لا عقل له. فلا يجوز أبدا للمرأة أن تسافر للحج أو غيره إلا ومعها محرم، سواء كانت هذه المرأة شابة أم كانت عجوزة، وسواء كان السفر طويلا أم قصيرا، وسواء كان معها رفقة من نساء صالحات أم لم يكن. فلا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإذا وجدت لديها الاستطاعة البدنية والمالية ولم تجد المحرم فهي غير مستطيعة. والمحارم لهم تفصيل، فالمحرم زوج المرأة وكل من تحرم عليه تحريما دائما، كل من تحرم عليه المرأة تحريما دائما فهو محرم له، وكذلك زوجها هو لها محرم. وهذا التحريم الدائم الذي يصير به الرجل محرما للمرأة يكون بقرابة أو رضاع أو مصاهرة. فالمحارم من القرابة سبعة: المحرم زوج المرأة وكل من تحرم عليه تحريما دائما أبديا بقرابة أو رضاعة أو مصاهرة أو نسب. فالمحارم من القرابة سبعة: الآباء والأجداد وإن علوا، سواء من قبل الأب أم من قبل الأم. الآباء والأجداد وإن علوا، هؤلاء محارم للمرأة سواء كانوا من قبل الأب أم كانوا من قبل الأم، أي الأجداد وإن علوا سواء كانوا أجدادا لأب أم كانوا أجدادا لأم، فهؤلاء من المحارم. والأبناء وأبناء الأبناء وأبناء البنات وإن نزلوا، الأبناء وأبناء الأبناء وأبناء البنات وإن نزلوا. الإخوة سواء كانوا إخوة أشقاء أم لأب أم لأم، فالإخوة من المحارم. وكذلك أبناء الإخوة سواء كانوا أبناء إخوة أشقاء أم أبناء إخوة من أب أم أبناء إخوة من أم، الأبناء الذين هم للإخوة على هذا النحو. وكذلك أبناء الأخوات سواء كانوا أبناء أخوات شقيقات أو من الأب أو من الأم. الأعمام سواء كانوا أعماما أشقاء أم أعماما من الأب أم أعماما من الأم. الأخوال سواء كانوا أخوالا أشقاء أو من أب أو من أم. فهذه هي المحارم من القرابة وهي سبعة: الآباء والأجداد وإن علوا، سواء كانوا من قبل الأب أم من قبل الأم. الأبناء وأبناء الأبناء وأبناء البنات، وإن نزلوا الإخوة سواء كانوا إخوة أشقاء أم لأب أو أم، أبناء الإخوة سواء كانوا أبناء إخوة أشقاء أم أبناء إخوة من أب أم أبناء إخوة من أم، أبناء الأخوات سواء كانوا أبناء أخوات شقيقات أو من الأب أو من الأم، الأعمام والأخوال، الأعمام سواء كانوا أعماما أشقاء أو أعماما من الأب أو أعماما من الأم، وكذلك الأخوال سواء كانوا أخوالا أشقاء أو من الأب أو من الأم. المحارم من القرابة هذه، والمحارم من الرضاع نظير المحارم من القرابة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وهو متفق عليه. فكذلك المحارم من جهة الرضاع نظير هؤلاء المحارم من قبل القرابة. وأما المحارم بالمصاهرة فأبناء زوج المرأة، أبناء زوج المرأة وأبناء أبنائه وأبناء بناته وإن نزلوا، سواء كانوا من زوجة قبلها أو معها أو بعدها. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، أقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث المتفق على صحته: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فالمحارم من الرضاع نظير المحارم من القرابة، المحارم من الرضاع نظير المحارم من القرابة. وأما المحارم بالمصاهرة بالنسب فأبناء زوج المرأة وأبناء أبنائه وأبناء بناته وإن نزلوا، سواء كانوا من زوجة قبلها أو معها أو بعدها. هؤلاء من المحارم على التأبيد، أبناء زوج المرأة وأبناء أبنائه وأبناء بناته وإن نزلوا، سواء كانوا من زوجة قبلها أو معها أو بعدها. وآباء زوج المرأة وأجداده وإن علوا، سواء أجداده من قبل أبيه أو من قبل أمه، هؤلاء أيضا محارم على التأبيد. وأزواج البنات وأزواج بنات الأبناء وأزواج بنات البنات وإن نزلن، بمجرد العقد تثبت المحرمية. هؤلاء الثلاثة أبناء زوج المرأة وأبناء أبنائه وأبناء بناته وإن نزلوا، وآباء زوج المرأة وأجداده وإن علوا، سواء أجداده من قبل أبيه أم من قبل أمه، وأزواج البنات وأزواج بنات الأبناء وأزواج بنات البنات وإن نزلن، هؤلاء الثلاثة تثبت المحرمية فيهم بمجرد العقد، حتى ولو فارقها بموت أو طلاق أو فسخ فإن المحرمية تبقى لهؤلاء. بمجرد العقد يصير محرما، بمجرد العقد. أزواج الأمهات وأزواج الجدات وإن علون، لكن الأزواج في هذه الحالة لا يصيرون محارم لبنات زوجاتهم أو بنات أبناء زوجاتهم أو بنات بنات زوجاتهم حتى يطأوا الزوجات. فإذا حصل الوطأ صار الزوج محرما لبنات زوجته من زوج قبله أو زوج بعده، وبنات أبنائها وبنات بناتها ولو طلقها بعد ذلك بشرط الدخول والوطأ. أما إذا عقد على المرأة في هذه الحالة ثم طلقها قبل الدخول والوطأ فإنه لا يكون محرما لبناتها ولا لبنات أبنائها ولا لبنات بناتها. هذه المحارم بالمصاهرة، المحارم بالمصاهرة بالنسب، أبناء زوج المرأة وأبناء أبنائه وأبناء بناته وإن نزلوا، سواء كانوا من زوجة قبلها أو معها أو بعدها. آباء زوج المرأة وأجداده وإن علوا، سواء أجداده من قبل أبيه أو من قبل أم. أزواج البنات وأزواج بنات الأبناء وأزواج بنات البنات وإن نزلن، هؤلاء الثلاثة تثبت المحرمية فيهم بمجرد العقد، حتى ولو فارقها ولم يدخل بها بموت أو طلاق أو فسخ فإن المحرمية تبقى لهؤلاء. وأما أزواج الأمهات وأزواج الجدات وإن علون فهؤلاء لا يصيرون محارمة لبنات زوجاتهم أو بنات أبناء زوجاتهم أو بنات بنات زوجاتهم حتى يطأ الزوجات، فإذا حصل الوطأ صار الزوج محرما لبنات زوجته من زوج قبله أو زوج بعده وبنات أبنائها وبنات بناتها ولو طلقها بعده أو زوج بعده، يعني يمكن أن يطلقها وأن تتزوج غيره فيظل الأمر على حاله ما دام الدخول قد وقع صحيحا. أما إذا عقد على المرأة ثم طلقها قبل الوطأ فإنه لا يكون محرما لبناتها ولا لبنات أبنائها ولا لبنات بناتها، لا يجوز للمرأة أن تسافر للحج أو غيره إلا ومعها محرم، سواء كان السفر طويلا أم قصيرا، وسواء كان معها نساء أم لا، وسواء كانت شابة أم عجوزا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فالمرأة التي تسافر إلى العمرة في رمضان ثم تظل مقيمة في مكة من غير محرم إلى أن يأتي أوان الحج ثم تحج وتعود لم تخرج بمحرم ولم تعد به، فهذا أمر كبير ينبغي أن يحذر منه. الإنسان إذا سافر لحقته رحمة الله تبارك وتعالى بالتيسير والتخفيف، لأن دين الإسلام هو دين اليسر والسهولة، لا حرج فيه ولا مشقة، وكلما وجدت المشقة فتح الله للتيسير واليسر أبوابا واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدين يسر، وقال أهل العلم رحمهم الله المشقة تجلب التيسير، المشقة تجلب التيسير، وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدين يسر، ورفع الله تبارك وتعالى عن الدين الحرج هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج. والسفر مظنة المشقة فخففت الأحكام فيه، ومن ذلك جواز التيمم للمسافر إذا لم يجد الماء أو كان معه من الماء ما يحتاجه لأكله وشربه أو للحفاظ على حياة محترم، لكن متى غلب على ظنه أنه يصل إلى الماء قبل خروج الوقت المختار فالأفضل أن يؤخر الصلاة حتى يصل إلى الماء فيتطهر به. والمشروع في حق المسافر أن يقصر الصلاة الرباعية فيجعلها ركعتين من أوان خروجه من بلده إلى أن يرجع إليه ولو طالت المدة، ويبدأ في القصر بعد أن تغيب عنه ديار قومه، يعني بعد أن يخرج إلى ظاهر البلد بحيث لا يرى بيوت بلده يشرع في قصر الصلاة، وكذلك عند العودة فإنه يقصر فلما أنه لا يرى بيوت بلده ولم يرها بعد. ولو طالت المدة في أثناء السفر فإنه يقصر ويأتي بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، لما ثبت في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام بمكة عام الفتح 19 يوما يصلي ركعتين، وقام النبي صلى الله عليه وسلم بتبوك 20 يوما يقصر الصلاة، فليس لها مدة محددة طالما أنه على نية السفر ولو ظل سنوات. وسيأتي بحث إن شاء الله صلاة المسافر في وقت لاحق إن شاء الله تبارك وتعالى. أقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة عام الفتح 19 يوما يصلي ركعتين، وأقام النبي صلى الله عليه وسلم بتبوك 20 يوما يقصر الصلاة، لكن إذا صلى المسافر خلف إمام يصلي 4 فإنه يصلي 4 تبعا لإمامه سواء أدرك الإمام من أول الصلاة أو في أثنائه، فإذا سلم الإمام أتى هو بتمام 4 لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه، ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، فإذا صلى المسافر وراء المقيم فإنه يصلي بصلاة المقيم سواء دخل معه من أول الصلاة أو دخل في أثنائها، فإذا سلم الإمام أتى هو بتمام 4 كما هو نص رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. وسئل ابن عباس رضي الله عنهما ما بال المسافر يصلي ركعتين إذا انفرد وأربعا إذا ائتم بمقيم؟ قال تلك السنة، هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان عمر رضي الله عنهما إذا صلى مع الإمام صلى أربعا، وإذا صلى وحده صلى ركعتين. والمشروع في حق المسافر أن يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء إذا احتاج إلى الجمع، فليست سنة مضطردة. يكون مستمرا في سيره ويخشى أن يخرج الوقت، يجمع تقديما وتأخيرا في حال سفره، ويفعل ما هو الأرفق به من جمع التقديم أو التأخير. أما إذا كان غير محتاج إلى الجمع فإنه لا يجمع، يعني لا يجمع إلا إذا كان محتاجا إلى الجمع. وأما القصر فمستمر على كل حال، القصر للرباعية في السفر مستمر على كل حال، وأما الجمع بين الصلوات بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء تقديما وتأخيرا فإنه يكون على حسب الحاجة. إذا كان غير محتاج إلى الجمع فإنه لا يجمع. مثال أن يكون نازلا في محل لا يريد أن يرتحل منه إلا بعد دخول وقت الصلاة الثانية، يعني لن يرحل إلا بعد العصر بمدة، يكون هو قد صلى في تلك المدة العصر وأتى بالفرض، فإنه لا يجمع بل يصلي كل فرض في وقته لأنه لا حاجة به إلى الجمع. المواقيت المكانية في الحج والعمرة هي الأمكنة التي عينها النبي صلى الله عليه وسلم ليحرم منها من أراد الحج أو العمرة، مواقيت مكانية لا يصح أن يتجاوزها الحاج أو المعتمر من غير أن يحرم بالحج أو العمرة. وهذه المواقيت خمسة. الأول ذو الحليفة، ويسمى الآن أبيار علي، ويسميه بعض الناس بهذا الاسم، وأما هو فذو الحليفة. وبينه وبين مكة نحو 10 مراحل، وهو ميقات أهل المدينة ومن مر به من غيرهم. فإذا نزل الإنسان المدينة بدءا ثم أراد أن يعتمر فلا يجاوز أبيار علي من غير إحرام، وهنالك مسجد كبير ومرافق كثيرة، فالإنسان يغتسل كما سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى، يغتسل ويتطيب قبل الإحرام لا حرج، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعلت ذلك معه عائشة حتى كان وبيص المسك يرى من خلال رأسه وشعره صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم إذا صلى ركعتين فليس للإحرام صلاة، وإنما إذا ما صلى فهذه صلاة تحية المسجد أو هي صلاة الوضوء، ركعة الوضوء. وأما أن يحرم ثم يصلي للإحرام ركعتين فليس هذا من سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم يحرم بالحج أو بالعمرة أو بهما إذا كان قارنا. فالميقات الأول ذو الحليفة، أبيار علي، ميقات أهل المدينة ومن مر بها من غير أهل المدينة. والثاني الجحفة، وهي قريبة من مكة على نحو 5 مراحل، فهي أقرب من أبيار علي، وصار الناس يحرمون بدلها لأنها خربت. الناس يحرمون الآن من رابغ، وهي ميقات أهل الشام ومن مر بها من غيره، وأهل مصر عندما يدخلون فإنهم يحرمون من هذا الميقات من رابغ. ورابغ هي محاذية، محاذية لتلك القرية التي خربت، وصار الناس يحرمون بدلها من رابغ، وهي ميقات أهل الشام ومن مر بها من غيره. الميقات الثالث يلملم، وهو جبل أو مكان بتهامة بينه وبين مكة نحو 2 مرحلة، وهو ميقات أهل اليمن ومن مر به من غيره. والرابع من المواقيت المكانية قرن المنازل، يسمى الآن السيل، وبينه وبين مكة نحو 2 مرحلة، وهو ميقات أهل نجد ومن مر به من غيره. الميقات الخامس من المواقيت المكانية ذات عرق أو الضريبة، وبينه وبين مكة 2 مرحلة، وهو ميقات أهل العراق ومن مر بها يعني بهذه القرية أو ذلك المكان من غيره. من كان أقرب إلى مكة من هذه المواقيت فإن ميقاته مكانه. يعني الإنسان عندما يذهب إلى الحج ويكون متمتعا ويحرم بالعمرة فميقاته إذا كان مصريا رابغ لا يتجاوز هذا الميقات المكاني من غير إحرام، يأتي في العمرة ويتحلل. إذا أراد أن يحرم بعد ذلك بالحج وكان متمتعا فإنه يحرم من مكانه، يكون نازلا في مكان في مكة فهو يحرم من مكانه، حتى أهل مكة يحرمون من مكة، ومن كان طريقه يمينا أو شمالا من هذه المواقيت لم يمر بها بعينها فإنه يحرم حين يحاذي أقرب المواقيت إليه، ومن كان في طيارة مثلا فإنه يحرم إذا حاذ الميقات من فوق فيتأهب ويلبس ثياب الإحرام قبل محاذاة الميقات، فإذا حاذاه وينبه على ذلك في الطائرة فإنه إذا حاذاه نوى الإحرام في الحال ولا يجوز تأخيره. وهذا مهم جدا، لأن كثير من الناس يظنون أنه إذا أتى بملابس الإحرام فجعلها على جسده فصار محرما، ليس كذلك، لأن يعني الإنسان يمكن أن يرتدي أو يلبس ملابس الإحرام من بيته ولكن لا يحرم إلا من الميقات، لا حرج في ذلك، لكي لا يقيد نفسه بما يقيد به المحرم ويقع في محظور من محظورات الإحرام ويكون قد ضيق على نفسه الواسع الذي وسعه الله رب العالمين عليه. فكثير من الخلق يظن أنه إذا ارتدى ملابس الإحرام من بيته لخوف المشقة والعنت في فعل ذلك في المطار أو في الطائرة أو غير ذلك فإنه يستطيع أن يلبس ملابس الإحرام من بيته، ولكن يأتي بالإحرام عندما يحاذي الميقات وينبه على ذلك سواء كان في السفينة أو كان في الطائرة. بعض الناس يكون في الطائرة وهو يريد الحج أو العمرة فيحاذي الميقات ولا يحرم منه بل يؤخر إحرامه حتى ينزل في المطار، وهذا لا يجوز لأنه من تعدي حدود الله تعالى. لو مر بالميقات وهو لا يريد الحج ولا العمرة ولكنه بعد ذلك نوى الحج أو العمرة فإنه يحرم من مكان نيته ولا شيء عليه. كيف؟ من مر بهذه المواقيت المكانية وهو لا يريد الحج والعمرة وإنما يريد مكة لزيارة قريب أو تجارة أو طلب علم أو علاج أو غير ذلك من الأغراض فإنه لا يجب عليه الإحرام، لحديث ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت المواقيت التي مر ذكرها ثم قال هن لهن ولمن أتى إليهن من غير أهلهن، لمن كان يريد الحج أو العمرة، لمن كان يريد الحج أو العمرة، فعلق الحكم بمن يريد الحج أو العمرة، علق الحكم صلى الله عليه وسلم بمن يريد الحج أو العمرة، هن لهن ولمن أتى إليهن من غير أهلهن لمن كان يريد الحج أو العمرة. فمفهوم هذا أن من لا يريد الحج أو العمرة لا يجب عليه الإحرام من تلك المواقيت، أنه لا يريد الحج ولا العمرة، وإرادة الحج أو العمرة غير واجبة على من أدى الفرض، والحج لا يجب في العمر إلا مرة واحدة بقول النبي صلى الله عليه وسلم الحج مرة فما زاد فهو تطوع. لكن الأولى أن لا يحرم الإنسان نفسه من التطوع بالنسك ليحصل له الأجر لسهولة الإحرام في هذا الوقت، ولله الحمد والمن. أنواع الأنساك في الحج ثلاثة: تمتع وإفراد وقران. التمتع والإفراد والقران. التمتع أن يحرم بالعمرة وحدها في أشهر الحج، فإذا وصل مكة طاف وسعى سعي العمرة وحلق أو قصر، فإذا كان يوم التروية وهو اليوم الثامن من ذي الحجة أحرم بالحج وحده وأتى بجميع أفعاله، فهذا هو التمتع، حج التمتع. شرطه أن تقع العمرة في أشهر الحج. كثير من الذين يسافرون ويمكثون من رمضان إلى الحج، عمرتهم تقع في رمضان، رمضان ليس من أشهر الحج. أما إذا دخل عليه شوال فأتى بعمرة ثم تحلل منها ثم نوى الحج من عامه فهو متمتع، والمتمتع يلزمه هدي كما هو معلوم. إذن التمتع أن يحرم بالعمرة وحده في أشهر الحج، فإذا وصل مكة طاف وسعى العمرة سعي العمرة وحلق أو قصر، فإذا كان يوم التروية وهو اليوم الثامن من ذي الحجة أحرم بالحج وحده وأتى بجميع أفعاله، فيكون قد تمتع في المسافة، يعني تحلل من الإحرام وحل له كل شيء حتى النساء، فتمتع ما بين العمرة والحج، هذا هو التمتع. وأما الإفراد أن يحرم بالحج وحده، فإذا وصل مكة طاف للقدوم طواف القدوم ثم سعى للحج ولا يحلق ولا يقصر ولا يحل من إحرامه، بل يبقى محرما حتى يحل بعد رمي جمرة العقبة يوم العيد، وإن أخر سعي الحج إلى ما بعد طواف الحج فلا بأس. فهذا يأتي بالحج وحده على هذا النحو، يحرم بالحج وحده، فإذا وصل مكة طاف طواف القدوم ثم سعى سعي الحج، إن أراد وله أن يؤخر سعي الحج إلى ما بعد طواف، يعني هذا السعي الذي يأتي به عندما يذهب إلى بيت الله تبارك وتعالى الحرام ويصل مكة يطوف طواف القدوم ويؤخر سعي الحج، يمكن أن يؤخر هذا السعي إلى ما بعد طواف الحج، إلى ما بعد طواف الحج، إن فعل ذلك فلا بأس عليه، ولكن لا يحلق ولا يقصر ولا يحل من إحرامه، بل يبقى محرما حتى يحل بعد رمي جمرة العقبة يوم العيد. فهذا أتى بالحج وحده ولم يأتي بالعمر. القران وهو الثالث من أنواع الأنساك، أن يحرم بالعمرة والحج جميعا، أو يحرم بالعمرة أولا ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها. القران يقرن بين الحج والعمرة من غير تمتع، أن يحرم بالعمرة والحج جميعا ولا يتمتع، ويظل على إحرامه حتى يحل بعد رمي جمرة العقبة يوم العيد، أو يحرم بالعمرة أولا ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طواف العمرة. عمل القارن الذي يقرن الحج مع العمرة على هذا النحو كعمل المفرد سواء، إلا أن القارن عليه هدي والمفرد لا هدي عليه. القارن عليه هدي، المفرد هو الوحيد الذي ليس عليه هدي. أفضل هذه الأنواع الثلاثة ما هو؟ أفضلها التمتع، وهو الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وحثهم عليه، حتى لو أحرم الإنسان مفردا أو قارنا فإنه يتأكد عليه أن يقلب إحرامه إلى عمرة ليصير متمتعا ولو بعد أن طاف وسعى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما طاف وسعى عام حجة الوداع ومعه أصحابه أمر كل من ليس معه هدي، لأن الذي سيقيدها هنا أن يكون قد ساق الهدي معه كما حدث مع الرسول صلى الله عليه وسلم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم كل من ليس معه هدي أن يقلب إحرامه عمرة ويقصر ويحل ثم ينشئ بعد ذلك النية للحج فيصير متمتعا. فهذا أفضل الأنساك قاطبة كما دل على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لولا أني سقت الهدي لفعلت مثل الذي أمرتكم به، صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا، فيقول إنسان إن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا واختار الله تبارك وتعالى له الأعدل من تلك الأنواع من الأنساك، إذن فأنا أتبع النبي صلى الله عليه وسلم في الحج بأن أحج قارنا أيضا. يقول: إن الذي اختاره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأمته هو الخير، فإنه صلى الله عليه وسلم لما طاف وسعى عام حجة الوداع ومعه أصحابه أمر كل من لم يسق الهدي أن يقلب إحرامه عمرة ويقصر ويحل، وقال لولا أني سقت الهدي لفعلت مثل الذي أمرتكم به، ولكن الذي يقيدها هنا أنه ساق الهدي معه. وقد يحرم الإنسان بالعمرة متمتعا بها إلى الحج ثم لا يتمكن من إتمام العمرة قبل الوقوف بعرفة، ففي هذه الحال يدخل الحج على العمرة ويصير قارنا. ونمثل لذلك بمثالين. المثال الأول، امرأة أحرمت بالعمرة متمتعة بها إلى الحج فحاضت أو نفست قبل أن تطوف ولم تطهر حتى جاء وقت الوقوف بعرفة، فإنها في هذه الحال تنوي إدخال الحج على العمرة وتكون قارنة فتستمر في إحرامها وتفعل ما يفعله الحاج، غير أنها لا تطوف بالبيت ولا تسعى بين الصفا والمروة حتى تطهر وتغتسل. المثال الثاني، إنسان أحرم بالعمرة متمتعا بها إلى الحج فحصل له عائق يمنعه، عائق عوقه عن الدخول إلى مكة قبل يوم عرفة، فإنه ينوي إدخال الحج على العمرة ويكون قارنا فيستمر في إحرامه ويفعل ما يفعله الحاج. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا جميعا على صعيد عرفات، وأن ييسر لنا الحج إلى بيته الحرام إنه على كل شيء قدير، وأن يتقبل منا إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.